إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي التوفيق وأحسن العواقب، خصنا ببعثة خير الورى المصطفى الحاشر العاقب. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المحلى بأشرف الخصال وأبهى المناقب، المميز بالأصل الزاكي والمجد الثاقب، صلى الله عليه وعلى آله المخصوصين بأسنى المراتب، وصحبه البالغين من العلياء ذرى الكواكب، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دام الجديدان في كر وتعاقب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما تفتتح به الوصايا وتختتم، ويستجلب به الخير ويستتم، الحث على تقوى الإله وخشيته في السر والعلن. فمن جعل التقوى مرمى بصره أفلح ونجا، وفاز بما أمل ورجا، وصدر عن بهجة وانشراح روح، ونفس راضية مرضية في رياض السعادة تغدو وتروح. أيها المؤمنون، لسنا في نجوى عن القول، إن أمتنا الإسلامية العتيدة إنما شدت ركابها شطر المجد والعلياء، وتسنمت قمم السؤدد والإباء، وساقت الإنسانية إلى مرابع الحضارة والمدنية والهناء، وأفياء الأمن والرخاء والعدل والإخاء، ساعة استعصمت بالوحيين الشريفين، واستمسكت بالهديين النيرين، وكان ملء سمعها وبصرها ومفعم روحها ومستولى مشاعرها سنة نبيها صلى الله عليه وسلم الغراء، وسيرته وشمائله الفيحاء. خلق كما خطر النسيم فهز أعطاف النبات، وشمائل علوية أصفى من الماء الفرات. ويوم أن شط بها المزار عن ذلك الهدي المتلألئ المدرار، فأت الأمة إلى يباب التبعية والذيلية والوهن، وصارت والتنافر والتناثر في قرن، والتأمت مع الأسى الممض أمة الاقتداء والوحي والاقتفاء، على دعاوى من الحب مسطحة زيفاء، تكاد عند المحاققة لا تبارح الألسنة والشفاه، وذلك من مكامن دائها العياء. فداء الأمة فيها، ولو أنها اعتصمت بالكتاب والسنة ما استفحل داؤها ولتحقق دواؤها. إخوة الإيمان، ولئن ازدانت الغبراء فبدلت وضاءة خضراء، منذ ما يرضو على 14 قرنا من الزمان ببعثة سيد الأنبياء، وعطرت سيرته المونقة الأقطار والأرجاء، فالكون أشرق والفضاء تعطر، والأفق ظلله السرور فهل ترى، بما تضمنته من حقائق المهابة والجمال والخشية والجلال، ومسدد الحكمة في الأقوال والفعال، فإن تلكم السيرة المشرقة الجبين المتلألئة المحيا، لا تزال تهيب بورادها مناشدة إلي إلي، وحي هلا علي علي، نهلا وفهما واقتباسا وريا. معاشر المحبين، إن الحديث عن الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والخاتم المقتفى صلوات الله عليه وآله وسلم، لهو حديث عذب المذاق، مجر لدموع المآق، بلسم لجفوة القلوب ولقسوتها ترياق. كيف لا، وهو رسول الملك العلام، وحامل ألوية العدل والسلام،

وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. أخرجه الشيخان. فسبحان الله عباد الله، انظروا كيف قابلوه بالتهجم والنكران، فنحلهم العفو والغفران. وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. خرجه البخاري. هو رحمة للناس مهداة، فيا ويل المعاند إنه لا يرحم. وصرخة مفقود متوجع، ولوعة مصدور متفجع، ممن يقتلون الأنفس المعصومة البريئة، لا يتلذذون إلا بإراقة الدماء، وتناثر الأشياء الأشلاء في جهالات تتلوها حماقات. فيا لها من قحة جريئة وقلوب قاسية قميئة. معاذ الله، ثم معاذ الله أن يكون الفساد والدمار والإرهاب والبوار من هدي النبوة وشمائلها في ورد أو صدر. وفي فتح مكة حين اشتد الفزع الهالع بمشركي قريش، وظنوا كل الظن أن شأفتهم مستأصلة، وقف منهم الرسول الشاكر الرحيم المان الحليم، وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. يا له من نبي ما أعظمه، ومن رسول ما أكرمه، له الصلاة والسلام تترى ما شرى، برق على طيبة أو أم القرى. إنه المثل الأعلى للإنسانية، انتصر فرحم وعفا، وقدر فصفح وما جفا، معال جازت الجوزى جوازا، وحسن قد حوى الحسن وجازا. وغير خاف يا أولي الألباب مما يسهدكم تفصيله ويؤلمكم قليله، ما مني به بعض العناه حين استبد العتاه، فأهدروا إنسانية الإنسان، وحطموا في صلف وعنجهية كل المواثيق والحقوق، فأين الحضيض من السماك الأعزل؟ وشتان شتان بين الاهتداء المنير والادعاء المبير. ونظير ذلك مما ينتظم في أسلاك الصفح والنبل والشهامة من نبي الرحمة والكرامة، ما كان منه إزاء ثمامة وهند والثلاثة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وصفوة القول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة في جميع ضروب الحياة وتصاريف الأمور والمعاملات. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إنها النفس التي عانقت السماء وعاشت على الثرى دانية من الناس، ملؤها الإحسان المديد والعقل السديد والرأي الرشيد والقول اللطيف الوئيد في أقصى آماد الحرص والإخلاص والصدق والأمانة. فعن حبه حدث عن البحر، إنه لبحر ولكن بالمعاني انسيابه. معاشر المسلمين، 23 عاما بل درة من الدعوة والصبر والتعليم والجهاد تقف شامخة على قمة الزمن والحضارة والتأريخ، لا تجد فيها ساعة أو خطوة توصف بالضياع أو الإهدار. يا ربنا، فاجمعنا معا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. أمة الإسلام، أحباب سيد الأنام، ومع كل هذا الجلاء في سيرة خير الورى والبهاء، لا يزال أحلاس النفاق وشذاذ الآفاق ومردة الكفر والاستشراق ومسوخ العولمة والتغريب ينشرون أباطيلهم وحقدهم الأرعن عبر الحملات والشبكات حيال الجناب المحمدي الأطهر والهدي المصطفوي الأزهر. فيا ويحهم، يا ويحهم، يرمون من أرسله الله رحمة للعالمين بالقسوة والجفاء والإرهاب والغلظة والشناء، في رسوم ساخرة ودعايات سافرة وحملات ماكرة، فالله حسبنا وحسيبهم. وهل أنكروا إلا فضائل جمة؟ وهل يبصر الخفاش والنور ساطع؟ وما عدتهم إلا الافتراء والزور، ينفثها صدر كل مأفون موتور تشكيكا في النبوة والرسالة. ف فويل لهم من وصفهم أشرف الورى بما اختلقوا من عندهم والتزعم. وقد علموا يقينا قاطعا أن النبي الأمي الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه قد جاء للبشرية بأسمى الحقائق الكونية وأزكى الآداب الخلقية وأرقى النظم الاجتماعية وأجلى الشرائع التعبدية، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله أكبر، إن شانئك هو الأبتر. ولله در حسان رضي الله عنه هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أمة الإسلام في كل مكان، وإذا كانت المآسي تلفح وجوهنا في كل شبر وواد من كل باغ وعاد، فإنه لزاما على الأمة وقد رضيت بالركون إلى هذه الدنيا والإخلاد، ورث حبل صلتها بهذه السيرة الهادية أوكاد، وغدت سيرة الحبيب بعد الجدة والإشراق أشبه بالأخلاق أن تمتني إلى السيرة النبوية في شمول وعمق وجد وصدق، وأن تكون أشد تعلقا بنبيها صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام تأسيا وفهما وسلوكا واستبصارا واعتبارا، لتنتشل نفسها من كلاكل العجز والتمزق والفتن والانحدار التي منيت بها في هذه الآونة العصيبة، ولتعلنها مدوية خفاقة وشجا في اللهوات المغرضة الأفاكة أن السيرة النبوية والمناقب المحمدية على صاحبها أزكى سلام وأفضل تحية هي مناط العز والنصر وأجلى لغات العصر التي تعرج بالأمة إلى مدارات السؤدد والتمكين، وهي التي تقضي على جدل كل عنيد وخداع كل ماكر ونزق كل دعي، وهي الحجة القاطعة لدحر المتقحمين على أصول الشريعة والأحكام من قليل البصيرة وسفهاء الأحلام. والسيرة النبوية يا رعاكم الله هي الشمس الساطعة التي تربى عليها الأجيال بمنهج الوسط والاعتدال، بعد أن تلقفتهم جحافل الغرائز والشهوات في رائيات وفضائيات، وطوقتهم فيالق الشبهات في شبكات ومنتديات، وغزتهم كتائب الانهزامية والفرقة والشتات، حتى جفت في قلوبهم ينابيع الحب المورق لنبيهم صلى الله عليه وسلم وشمائله وصحبه إلا من رحم الله. ومنهج المحب الصادق لي فيك حب ليس فيه تملق، أملاه دين ليس فيه تكلف. يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن يتحقق الحب النبوي المكين في أكمل معانيه وأحكم مبانيه إلا إذا كانت لحمته الاتباع والاقتداء، وسداه الائتساء والعمل والاهتداء. إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا ولهديه يترسم. وضيعتاه لأمة ضيعت مبعث آمالها ومنتهى آلامها. يا لضيعة السنة السنية أن تكون من قبيل الغلو والإطراء وإنشاد القصائد الحوليات وسرد القصص والروايات والترانيم والمدائح التي لا تغادر الشفاه في ليلة مخصوصة أو شهر معين من فئات رامت الإجلال فوقعت في الإخلال، فهم أقرب ما يكونون إلى طلب العافية والبعد عن ميدان الدعوة والمصابرة وتحمل التبعات. والحب الصادق حب مدى الأيام ينشر ذكره ويذاع في كل البقاع وينقل. إن السيرة الفيحاء لهي أعذب الموارد وأجل من أن تؤسنها بدع الموالد، ومن للسنة أحب نافح عنها وذب، فمن ادعى المحبة ألزم صدق الشهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن كنت في دعوى المحبة صادقا ففي شرعنا برهان دعوى المحبة، وفي شرعنا أن المحبة طاعة وسير على منهاج خير البرية. فيا أيها الجيل المحب في كل مشرق ومغرب، خفوا للتحلي بشمائل نبيكم صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وتزينوا بمناقبه وآدابه، وتمثلوا هديه، وترسموا سنته، وعضوا عليها بالنواجذ، تغنموا وتنعموا، وتسودوا وتقودوا. يا مسلمون لسنة الهادي ارجعوا، واسترشدوا بدروسها وتعلموا. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان توابا. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، سبحانه وبحمده خصنا بشريعة لا يعروها عوج ولا التباس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المجير من فتن الدنيا والأرماس. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل من قاد وساس، وخير من سقانا بسيرته السنية أروى كاس. وعلى آله وصحبه الصفوة من كل الملا والناس، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من مقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة آله الأطهار وصحبه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار، وود أهل بيته الطيبين الطاهرين، وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحابته الغر الميامين. فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، أبر الناس إيمانا، وأهداهم قلوبا، وأجفاهم لله جنوبا. انتهوا في محبتهم لخير البرية إلى تفديته بالآباء والأمهات، وإلى أعالي الدرجات وسامي الغايات التي تمتنع إلا على النفوس المشرقة باليقين. ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا، حسوا شريعتك الغراء في نهمي. فمن أبو بكر قبل الوحي، من عمر، ومن علي، ومن عثمان ذو الرحم. فمن أحبهم وأثنى عليهم برئ من النفاق، وكان له من منازل الإيمان على قدر محبته لهم والائتساء بهم. يقول سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إلى الله أثنى بالذي هو أهله عليهم، فما مقدار ما يمدح الورى. وفي صحيح الخبر عن سيد البشر في بيان حقهم وعظيم قدرهم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. أولئك أحبابي وصحبي ومعشري وقومي وإخواني وأعلام أمتي. فمن تطاول عليهم وافترى فقد ظلم واجترى، وجاء بأعظم الفرى. فهم ويم الله لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وختاما، فلتعلموا يا رعاكم الله أن من أحب شيئا أجراه دوما على لسانه، ومكنه من سويداء جنانه. ألا فأكثروا رحمكم الله من الصلاة والسلام على الحبيب رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه. فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم. اللهم فاجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم